هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إنا منتظرون إن وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.